حياكم الله شباب، انا علي الشيخري من ايوس كافي، نقدم لكم الحلقه 36 من برنامج البودكاست الاسبوعي. وطبعا ويانا انمار العبيدي دانر. الحلقه برعايه دانر، لازم تقول ما انا اطلع قليل ويانا طبعا دانر. دانر اول شيء طبعا نقول لك يعني الف مبروك على زواجك ان شاء الله، يعني وان شاء الله يكتب لك الولد الصالح. طبعا احكينا شهر العسل شلون كان قبل ما نبلش يخبط قبل حد يفوتك يا بابا، لا تسوي لي اشاعات، لا تسوي لي اشاعات. ولا مو شهر، اخذ اسبوعين. فبالنسبه يعني اذا يعني عندنا من المستمعين العنصر النسوي فنقول العنصر النسوي الله راحت عليه. بس ثاني بقعد باللعب، عندنا انمار وانا اذا واحده ترضى يعني اتزوجها مره ثانيه يا عمي الله يخلي لك جنة. شلون هالجنة زين؟ الله يسلمك. والله جنة كل زين. طبعا واحدة من المستمعين مالتنا اللي هي طبعا ما نسيت اسمها، كانما روز او فتشي. يعني هي من مستمعة طبعا المخضرمة، دائما تسمع البودكاستات مالتنا، الحلقات من اول حلقة لحد ايش يعني حتى هاي اللحظه كده ما ساعدت تسمعها. فانه قالت قالت بنت العلي وين، انه مشتاقين صوتها انه نسمعها. هي صدق احنا مرات كنا اجيبها بحضني وهذه، فهي قاعده، هي موجوده قاعده تفرج تلفزيون، اذا عامتها صوت التلفزيون كل شويه مبين تتفرج كرتون. فالحمد لله احنا زينين، وان شاء الله تسمع صوتها اذا هي اذا هي تريد تحكي طلع دوخنا. فنرجع على زواج دانر. ايش احكي لي شلون عمي ما تزوجش شلون لا لا الناس دي سمعنا ترى هاي كلها اشاعات مغرضه وناس صدقون، واني لا ما تزوجت. اشاعات مغرضه، ايه الكلام الكبير ده؟ والله زين سوى يقول لك لا تتزوج وخليك على حياتك عزابيه. مو اني ضد الزواج، بس شو اسمه، بس يا اخي مرات شوي يعني تكون مسؤوليه. فاذا مو واحد ما مستعد، اي والله اذا واحد ما مستعد، هاي انا الحمد لله كنت مستعد وبعدني مستعد. ف يا عمي اموري عدله. مثل اشاعات مالتك مال ماراثون. شلون الماراثون حتروح؟ اي شنو؟ لا جديات بالنوع اللي صار. انا من ناحيه قلت ايه ده راح يجي وياي. لا أنا اللي صار فتت طبعاً مسويك يا أنمار من الناس اللي مسويهم بيست فريند، فتعرف هاي السالفة بالبيست فريند يجيك نوتيفيكيشن. ففتت أنمار إنه راح يروح لهذا المرة، فأوكي فتحته بواعد هيج تمام أوكي، ورجعت لهم حلو أوكي. رحت قمت من الـ يعني طفيت كل شيء كذا، ورجعت ورا شوية شوف دقيقة أفتح جاني نوتيفيكيشن، فتعرف أنت الاو اس اكس يطلع النوتيفيكيشن فوق، فكتب لي انه انمار لايك الشغله اللي راح تسويها. فده شو ذاكر الايفنت انه دائما راح يروح للماراثون هاي جوينج وين شو ده افتح يوديني على الصفحه اللي كاتب جوينج صفنت هيك بدي اعرف من وين وبدي اعرف شنو. لا والناس تسوي لي لايكات والحمد لله، وانمار تكتب لي يلا ممتاز وانت وياي ما ادري شنو، والناس بتحس عمي يعني ما ادري بس اصلا وراح خطايا الولد استوى متزوج مو مال يطلع ماراثونات مو مال يطلع ما ادري. فيسبوك اعتقد حشش بهاي اللحظه لما شفت انمار مسويها ودست لينك ما ادري ما اعرف ومن كيف اغير فتشي احتمال. اي احتمال اقول لك هي مرات تصير تركي، بس على العموم يلا تروح اركض بكي. لا رياضي رشيق شو مدري تعالي شنو الماراثون. ها طبعا اللي كل اللي دا يسمعونا بالأردن يوم 15/2 راح يصير فشي اسمه ماراثون عمان للتصوير. ماراثون عمان للتصوير هو مسابقة طبعا اشترك بها أولا ببلاش، وفشي هو كلش حلو إنه شنو المسابقة تكون تروح أنت ورا ما تسجل طبعا ينطوك رقم اشتراك، تروح أنت المكان التجمع مال الماراثون، ينطوك ظرف، هذا الظرف بثلاث مهمات. هاي المهمات هي شنو، هي انه مهمات تصويريه يعني مثلا يعطوك مهمة تصوير أطفال أو تصوير مثلا مكان معين، تصوير مثلا شنو المرض؟ ها؟ من على التحشيش صور اطفالك، ما لك انه حق تصورهم، جيت تروح تصوره هذه. اي، لا هو مش وينطيك ينطيك ينطيك هاي الثلاث مهمات، يعطيك 3 ساعات تخلصها، ال3 ساعات تصور تكمل، وراها ترجع المكان تجمع الماراثون، يعطوك مهمة ثانية هم 3 مهمات بثلاث صور ب3 ساعات، وراها تقدم بالنهاية الميموري كارد مالتك ب6 صور بس، الكل حدث صورة وبالترتيب انت مرتبها، يعني الكل مهمة صورة بالترتيب انت مرتبها. وطبعا المسابقة ممكن تشارك بيها بأي كاميرا انت تريد، كاميرا ايفون، كاميرا مثلا التليفونات العادية، كاميرا زين اقول لك، بروفيشنال. اذا ايفون شلون تطيم امريكا؟ ديش تفسخ الجهاز تطيم ويش ال شو اسمه لا لا المذر بورد؟ لا، لازم تحط لهم اياه على الميموري كارد، يعني زين او بالنسبه هم للدعايه اللي هم سويتها المطبيعيه، ها يا بالضبط. بالنسبه اي انا هو كان يحكي دا اقول لسه يطلع لنا واحد ايش قد دافع لكم. اي من شو بلش حكي وطريقه الحماس مالته، ما الواحد يسوي اي دعايه انه لا، مو تدري سبونسر شيب شنو، ماخذين انا المار ايش قد الصراحه دافع لك؟ المار ايش هو قد دافع دافع لي لك؟ هو. طبعا بالمناسبه الماراثون هذا اليوم المار ايش انا قد ما دريت دافع له؟ هواي راح يشتري بلاي ستيشن 4. على حكاية. يلا روح، كل اصدقائك السلامة راح يعرفون انك جبت بلاي ستيشن 4 بالايام الجايه، شكك ما يكون، حتى لو شاور شهر راح يقول ها هي هاي. يقولون اي اس كافيه مو خش موقع. بالضبط. قولوا ما يجينا فلوس. لا اي يابا وعيب. لا هو اي شوف، يابا انا طبعا ماراثون عمان والله، قبل شويه، قبل مو قبل شويه، كنت يمي قبل 3 ساعات، كنت يمي ورا ما طلعت دزوري ترى اكو هيك هيك شيء، انت انترستد بالموضوع؟ انا طبعا يعني احب انه هيك تصير تجمعات، لانه هسه انت من حتروح لهذا مهرجان يعني او ماراثون، راح تشوف الصراحه كلهم جيكس، وكلهم من هذول اللي انت لازمين رايح على البنات، تليفوناتهم انت يصورون. رايح على البنات حبيبي، اي مو عيب، مبينة نواياك كلها بانت. يمكن هاي لو اني الماركتينج كان اقول، هاي لو اني اروح اي بيها مجال، انا رجال متزوج وهاي دا اروح على مود جيكس، على مود اصور. بس انت ما راح عندها، شك بيك هم عندها تاخذ فلوس بس البلاي ستيشن. ها انا اقول لك، هي بينت حتى تاخذ فلوس البلاي ستيشن تشتري بيه بلاي ستيشن، ونفسك اي تتعرف على بنية تقولها، تقول انا عندي بلاي ستيشن وتلعبون سوا جي تي صحيح. اي. الله، جي تي اي مو موجودة على والله البلاي ستيشن كول 4. تلعبون باتل فيلد 4، هاي بعد خباقة، وهي تقعد على ايباد هي تسوي لك الكنترول، ما ادري شنو الكوماندر، الكنترول، وانت تلعب كوماندر. هاي ترتبت القصة بانت هذه. اذا اي اس كافيه فاعل خير، صار همينه يجيب لك بلاي ستيشن، بالضبط. همينه اجمع يعرفك على راس، اجمع راسي بالخير، يجمع راسي بالحلال. يجمع راسي بالحلال، يجمع راسي بالماراثون. تحشيش زين. فاذا يعني جود لك ويا مالتك شطحنا كل شيء هوايه. بالضبط، زين دخلنا كمل، التصوير. خلنا كمل على الماراثون. طبعا ها بعدك؟ وبالنهايه ها هم، بعدك؟ اوكي. اي بعدني مكمل، بالنهايه هم ياخذون 9 اشخاص ب9 فائزين، هذا الفائز ياخذ كاميرا من هاي البروفيشنال نيكون او كانون، من هذول الاشياء هيك اللي الكبيره. والله نايس. قصدك يعني دي يعني اس ال هم ار، بلاي ستيشن 4 اي وهم تاخذني هشن وهم انا بنيه. يا ضد اوف اوف البودكاست، ايش نسوي احنا هنا؟ هلا جنة مو اي هي تجن، حتى لا تقولون شو اسمه ماكو، هي قاعده طبعا من كل شوي جديده، جبت هيك انواع الاغراءات، كيبورد والماوس والوايرات ولعبة حد هيك قاعده مدينه العاب. اي يعني كمل انمار. اي هاي كملت. ها كملت؟ زي الله ان شاء الله موفق باختيارك للصور والهواية امور. لا والله احنا الصراحه يعني احنا نشوف شلون احنا بالشرق الاوسط، هاي السوالف قليل عندنا تصير، فاني صراحه يعني من هيك سوالف تصير راسا. هلا هلا بجن، هلا انا استي اي اي اي فشلون اقول لكم يعني من تصير هيك شغلات تصير هيك مسوالف صدق واحد ما واحد يفرح واحد يعني يعجبه. وحتى انا بالنسبه لي راح يعني انا متاكد من راح اروح راح اشوف يعني اللي جايين كاميرات المحترفين وهذول المصورين اللي صار لهم ما ادري كم سنه وما ادري شنو. انا راح اروح بكاميرتي مال الايفون اكيد اكيد يعني انا احتمال كل ما يعني ما حاط ببالي الفوز، لكن هي التجربه وتشوف الناس وهيجي اكسبيرينس تكون حلوه. والله مو الا اقول لك بالنسبه للتصوير ترى تقدرون يعني طبعا الايفونوغرافي هو فرع يعني انه يعني بلش صار له كم سنه كتبنا عليه مره على الاي او اس كافيه وانا كنت يعني كلش مهتم بيه بالايفونوغرافي ذا تذكرون الفتره يمكن قبل ما انتم تجون ويانا بالموقع وياي بالموقع اتوقع بلشت بها. المهم حتى عندي موقع يعني ليس انه الموقع مالتي مثل مدونه هو على تمبلر مال التصاوير مالتي اللي ماخذها وهذه انه يعني تصور بالايفون والاديتنج والهذه كلها حيكون عليه وضيف الافكتس والشغلات تعدل مال تعديلات الصور وهاي. فذاك اليوم لقيت مقاله من مو مقاله فيديو على موقع ذا فيرج مثل يقول لك شلون ينطيك نصائح تاخذ صور بالايفون وشنو برامج تستعملها وهاي. طبعا هو اللي يعني اللي يحكي بالفيديو اللي يصور والهذي هو مخرج مالتهم مال يعني هو الميديا اللي شغلته بالموقع ذا فيرج. فالشي طبعا الصور مالته رهيبه يعني تباوع عليها تقول هذا مو ماخذ بالايفون بس هو بالفعل ماخذ بالايفون. فانت انمار تريد تفرجه جديات حتى تاخذ القسم من التبس والتكنيكس اللي هو يسويها شنو هو اعطيني بالله اسمه او هو اي شيء. بصراحه ما اعرف بس انت شوف دور مثلا ذا فيرج دايركتور او في فيديو دايركتور هم حتى بربري وقتها يعني هذا تصوير كفيديو شلون صوروا عرض الازياء مالتهم بالايفون 5S. حتى ممكن انت انا تشوف انا الشغله الوحيده اللي يعني شلون كاميرات التليفونات بصوره عامه كلش يعني هيك انت شايف من مثلا تلزم كاميرا نيكون او كانون من هاي الدبل شتر ومن هالسوالف شايف الفوكس مالتها شلون يصير والفوكس شلون سهل حتى بيها والفوكس شلون قوي. هاي ترى تنطي في الطابع كلش حلو للصور. طبعا ذيك موضوع ثاني. المهم انا لقيت للمقاله مال صدقاني سريع صدقاني بالجوجل خرافي شايف لما عندنا يعني هاي صدقاني مثلا يقول لك واحد عيب انه يتفاخر مو يتباهى بنفسه بس هاي صدق انا يتباهى بنفسي يعني صدق لك كيف تشوف بسرعه. اي بالجوجل حتى لما اريد ادور على فتشي اقول لك عليه اقول لك دور بالله على الجوجل تذكر اتذكر. فهاي عيني هاي المرة دزيتها وان شاء الله راح اخليكم الرابط همينه على يعني على الاي او اس كافيه بالمقاله يعني مو بالمقاله هي الصفحه الموجود بها حلقه البودكاست حتى اذا انتم تتعلمون تقدرون تشوفون الفيديو تقدرون تشوفون الصور مالته هاي فشي رهيب. يعني حلوه وبنفس الوقت هو يعني شلون واحد اذا عجبه حتى يعني ماكو تقييد انه انت لازم يكون عندك كاميرا من هاي الغاليه والكبيره وما شنو حتى تصور صور حلوه وهاي. لا انت بتليفونك انت بصورك اليوميه تقدر تسوي سوالف حلوه. بالضبط اقول لك اكو كان واحد مسوي له انا دائما مسوي له فولو على تويتر هو مصور اردني من ربوكتها سووا موقع بعمان مسابقه مال ايفونوغرافي همينه على انستغرام مدري شنو انه صور العمان ويعني شغلات حتى يدعمون بها الشغلات المحليه. فكان واحد من الحكام بها بالمسابقه حلو. يا انه انا همين شاركت بالموقع بوكتها واختاروا واحده من الصور مالاتي مال بوكتها مال يعني وسط البلد بعمان ما اخذها فسووها من الكارتات هاي مال معايده وهذه طبعوها وباعوها. تعدد الصور حلو تذكر بالترتل جرين سوالف صور بالضبط ترتل جرين همين بوكتها نشر صوره مالتي اللي هو كافيه بعمان. فالمهم ما اعرف وين صار الموضوع يعني فالمهم واحد من الحكام كان دائما يكتب على تويتر مالته يقول لك الصوره كانه مو بالكاميرا الصوره بالمصور والهذي فانت يعني هو يعني انت هي الفكره من التصوير سواء كان على التليفون على الكاميرا على اي شيء انه انت شلون تحول المنظر اللي تشوفه هذا الحلو تحوله كصوره. طبعا هي مو كل الناس يضبطوها بس هي هنا فكره التصوير انه شلون تسوي تراوي العالم اللي انت تشوفه. هي شوف بالنهاية، بالنهاية هي يعني هسه مثلا اكو ناس هواي يعني للاسف اشوفهم قدامي عندهم مثلا فد كاميرا من هاي النيكون وفد عدسة خرافية، وهاي اللي اني من اشوفها هيك من نوع تجي الدمعة بعيني، بس اريد الزمها واصور بيها. تخلي ايدي عليها هيجي. اي والله من صدق اقول لك، يعني هاي الكاميرات مثل يعني محمد الضمور اللي ويانا ما شاء الله عنده من كاميرا حلوة، يعجبني ايه دائما اشوف اصور بيها. وبعد عندي يعني ولد هاي صديقي عندي وياي بالجامعه عنده فد كاميرا رائعه، هي نيكون بس عنده العدسه، يمكن هي ما ادري اطول عدسه اللي تقريبا تسوي زوم ال 500 وبها الدبل شتر والدبل فوكسينج، يعني هيك من تلزم هاي الكاميرات تشوف هيك نوع الدمعه تجي بعيني. لكن للاسف تشوف مثلا اكو ناس يلزم هيك كاميرا يصور فد صورة عادية، لو يروح يخرب الصورة بفلاتر وما أدري شنو. أنا دائما أحب إنه يعني حتى الصور اللي أخذها بدون فلاتر، ماكو داعي فلاتر، ماكو داعي إفكتات. إفكت الوحيد إذا تريد تسوي بس قوي الألوان أو قلل الألوان، لا أكثر ولا أقل. أكو ناس هواية يجي يخرب الصورة، مثلا يسوي الزوايا سودة وما أدري شنو، وهاي بحيث تتباع الصورة. شنو الموضوع؟ إيش دا يصير؟ واكو اكو اكو صور لا يرحمها لانه تحط مثلا انت فلتر، تحط الافكت اللي هو الفينتج مال انستغرام مرات، بس فاني الفنتج هواي احبه، هواي استخدمه. حلو. هو مو هي ايه يعني، انت اهم شيء اختيار الفلاتر، وهاي الفلاتر كلها حلوه، بس كل شيء يعني على هو اللقطه نفسها شلون يرهم وياها. وهذه بالضبط مثل ما قال مرت عنه، هواي يعني حرامات يخربوها اي سواء كان اذا كانت يعني كاميرا مال دي اس ال ار، وتكون يعني مشتغلين صور على الفوتوشوب او على التليفون، اثنيناتهم اكو قسم صدق يخربوها للصورة، بحيث ايش قد ما هي حلوة ايش قد ما هي بعدين تطلع تخزي ورا ما يكملون مالتها التعديل. والهذي مرات يكون ناس يضيفون شي بدون ذوق هواية، بس المهم كوم كوم كوم بالاخر يطلع مخازي. فعمود اي صعبة، احنا مرات مثلا لما بسوالف جيكس لما نختار الصور مال انستغرام والهذي، نحاول دائما يعني من نطلع بها صور وهاي عليها افكتات ومخربيها. صحيح. يعني شوف انا دائما هو هاي دائما هو يحكيها بصوره عامه، اي شيء احلى شيء هو البساطه، واحلى شيء هو الشيء اللي انت تشوفه حلو بدون ما تعرف شلون صاير حلو. يعني مثلا انا اشوف صوره عجبتني، لكن ما اني لما تعجبني الصوره خلاص عجبتني، اذا قعدت فكرت انه شلون سواها هيك وشلون سوى هذا الافكت وشلون سوى هذا الفلتر، ترى معناها هاي الصوره متخربطه او هاي الصوره ملعوب بها هوايه وخربانه. دائما الشيء الحلو انت من تشوفه اذا عجبك من صدق ما راح تسال شلون صار هيك. هاي هاي هاي يعني فشي احنا بعقلنا، اذا رأسا سالت نفسك شلون صار هيك حلو، معناها انت شلون مثل يقول لك هاي علماء النفس يسموها، انت دا تشكك بجمال الشيء دا تشوفه. اذا شككت أيه. بجمال الشيء دا تشوفه معناها انت ما شايفه كلش حلو. أوكي حلو هذا هذا فهمنا. هذا صدق يعني دائما شلون دائما حتى بدورات التصوير وهاي دائما يقولوها اذا اكو واحد شكك بصورتك شلون طلعت هيك حلوه، خلص اعتبر صورتك ما حلوه. والله خشت هاي اي اقول لك من انت بما تحكي، شنت انا اوريدي شفت باخذ صوره قبل فتره مال في مكان يعني هم طلع بيه ثلج، وانا شوي يعني عدلت عليها ما ادري شنو، من على الايفون طالعه كلش حلوه، بس على هسه نزلت على الفيسبوك، اذا انتو ما طلبتوا تضايفيني او يمكن مسحتوني والله ما اي ادري. شفتها يا اخي. لو ضايفيك بعدنا لحظه خليني اتاكد. علي شنو؟ اي لا ضايفك. اي ماشي، طلعت غير شكل عن ما ادري شنو الفيلم. حلوه حلوه، بس اني شوف اني هذا الايفكت مال الكلاود مال مو هذا والله غيم بالسناب بالسناب سيد. لا انا سناب سيد ولا استعملته ما اعرف ليش. شبك؟ اي والله هو هواية سناب سيد صاير، ترى اكو برامج ابسط منه، سناب سيد شوية يعني صار معقد بالنسبة للباقيين. انا رجعت مثل ما قلت في الحلقة مال سوالف جيكس، رجعت على شو اسمه الكاميرا بلس. كاميرا بلس رائع، كاميرا رجع بلس رجع خرافي. على امجاده اقول لكم طولنا احنا بموضوع التصوير. ف يا كلش هواية. انت انمار خلصت عندك نقاط تحكيها او على موضوع التصوير؟ ده لا خلصت. انا مو قصدي انه اقول لك انت ما تنقهر، لا عادي عادي، دائما تسكتني دائما منظوم بيناتكم. اي والله تساعد علي. هو هذا الجيبس بلاك هذا كارتين. الصغير دائما موجود. زين طبعا احنا عندنا هوايه، ما هو اوكي مو كلش هوايه بس هوايه يعني كميه لا باس بها من الاخبار وشغلات حدد جديده. موقفك هواية لو مو هواية. حدد موقفك اذا انتم متابعين، ما صار الخبر هوايه من نازل بس كانه مايكروسوفت تقريبا وصلت لل شو اسمه للقرار مالتها انه تختار السي او الجديد مالتها اللي هو بدل ستيف بالمر، اللي هو اسمه ساتيا ناديلا. هذا هو طبعا هو يشتغل فايس بريزيدنت اوف مايكروسوفت كلاود انتربرايز جروب، يعني يشتغل مثل نائب الرئيس الخدمات مايكروسوفت مال يعني السحابيه والهذي والشغلات الانتربرايز، يعني شغلات ما ذول جماعه البزنس الطاقين عندهم فلوس. زين فهو هذا سنه دا يقول لك انه مايكروسوفت تقريبا وصلت من الاختيار اللي هو هذا انه حيكون السي او. بصراحه ما تعمقت بالتفاصيل انه الخبر ما صار شوي من نازل بحيث ما حكيت اقرا الخبر، بس الظاهر يعني انه طبعا هو الموقع اللي نشره بالبدايه هو ريكود، هذا قلت تذكرون من قلت لكم عليه الموقع الجديد الفاتح. اي اوكي نسيتوا انتم. لا لا انا اللي لو داخل الخبر راح يكون هو المسؤول على السؤال في الكلاود كومبيوتينج اللي الحوسبة السحابية بالعربي. لا لا بس هو جديات هيك بالعربي يعني علميا بالعربي هيك تنقال. اللي هو للناس اللي ما يعرفوه اللي هو عصر جديد او مو كلش جديد الناس مستخدميه قبل بس مثلا اونلاين بس يعتبر لسه جديد وراح يصير استخدامه بعد اكثر بهواي امور. واحده من عندها مثلا البلاي ستيشن الستريمينج اللي تبدي من على اي تلفزيون، هاي حكينا بيها بال بلاي ستيشن شنو اسمها شان الخدمه انمار بلاي ستيشن ناو. اي بلاي ستيشن ناو اللي هو الالعاب تكون موجوده على السيرفرات كلها موجوده بالسحابه او اللي هي الانترنت، يعني باختصار ما موجوده يم بيتك عن طريق الانترنت قاعده تلعبها، فقط هم يسوون ستريمينج للشاشه حتى تشوفه وتلعبه وكانه مو جهاز موجود يمك. فهو راح يكون واحده من الشغلات المسؤول عليها هاي السوالف المايكروسوفت همينه، مايكروسوفت سيرفر اس كيو ال يعني امور الداتابيز، ما داتابيز فيجوال ستوديو الامور مال المطورين والبرمجه والسيستم سنتر. حلو. هو شوف هسه دا اقرا يعني انه دا يقول لك هواي اكو اسباب انه حيختاروا له هو هذا انه ساتيا ناديلا. الواحده من الشغلات انه هو كلش يعني انه متعمق بمايكروسوفت لانه صار له سنين هو يشتغل، يعني تخيل هو يشتغل ويا مايكروسوفت من 92 والحدث بحيث هو انه يعني كلش متعود انه على يعني طبيعه شركه مايكروسوفت، وبنفس الوقت هم يعني عنده انه يعني الباك جراوند انه الشغلات التكنيكال كلش قوي لانه حلو. هو هوايه تخصص بمجالات شركه مايكروسوفت، فعلى مدى انه واحده من الشغلات اللي يعني الاسباب اللي حيختاروه بها كسي او. فطبعا انا يعني جديات صح احنا مرات مايكروسوفت انا يعني مو كلش احبها، بس بصراحه كلش انا يعني فرحت لما عرفنا انه يعني بوقت لما ستيف بالمر راح يطلع ويجيب بداله سي او جديد. يعني مايكروسوفت صدق محتاجه واحد فت سي او يجي يعني ينهضها للشركه. يعني مايكروسوفت يعني حراماتها من الشركات كلش قويه طاقه واللي عندها تكنولوجيات كلش قويه، وبس مش يعني عبالك مشتتين ما حد يوجهها بالطريقه الصحيح. فيعني كلش متحمس انا اذا يعني حيجي هذا سواء او غيره، بس المهم يكون يعني حيفهم انه شلون استراتيجيه جديده لازم يسويها يمشي بيها على حتى يغير مايكروسوفت. مفروض يعني مش لازم محتاجه تغيير، ما محتاجه تبقى على خط وتطلع اشياء جديده، لا محتاجه تغيير بالتفكير مالته بالهذي حتى انه تنافس. يعني ترى المنافسه كلش قوي يعني حاليا هو كالعاده المسيطرين على الماركت هذا او يعني التكنولوجيات هذه هم ابل وجوجل، اثنيناتهم هم مسيطرين. من ناحيه شنو؟ يعني هم مسيطرين من ناحيه يقدمون الشغلات التكنولوجيات الجديده شغلات الادفانس كخدمات بس كعدد مستخدمين من ناحيه الاجهزه والهاي الويندوز بعد قاطع شوط كلش اقوى واكثر بهوايه من الباقين كعدد يوزرز كمستخدمين وكذا عاد سواء كانوا دي يستخدمون الايتلو ما دي يستخدمون او دي يستخدمون شغلات اقدم، بس كعدد هم اكبر من اي شيء ثاني. ده اقرب من 1992 هو موجود بمايكروسوفت، يعني 12 سنه مو قليله. كل شيء هو طبعا هم السؤال بيل جيتس اعتقد هو حاليا ما عنده اي دور لحظة، فعال. شلون 12 سنة بالضبط؟ 1992 ألف أو سوري 22 سنة. واو يا واو، ذاك اليوم شفت فد بوست على فيسبوك جديات حششت عليه، يعني هو ايه. يصير بيه اللي هو يقول لك انه كل مثلا ما شلون مثلا يقول 2004 انه انا اتخيل انه كان ما صار كم سنة من صار، بس هو بالاحرى صار 10 سنين. او ماي جاد، ترى اقول جات لك انه انا بعدني هيك شايف هاي اللحظه واحد يفتح حلقه هيك يظل انا انا سفرت 22 سنه 1992 او ترى المواليد مثلا من يقول لك انا مواليدي مثلا 93 او 94، احنا هيك من نوع حسه هو بيبي، بس هو صار بس هو مو بيبي 20 و22 سنه. ده تفتهم شلون يعني؟ شكرا، غريب. احنا جديات أشكر. كبرنا. أشكر. انمار انت بعدك نونو صدق بالنسبة لنا، بس هو انمار اقول لك كبير يعني، احنا قده طبيعيين يعني شباب. وهذه صدق انت ما اختارت الا اختارت الا المواليد يعني اللي خلينا نمر. زين زين، تدرون احب ازيدك من الشعر بيت علي، ازيدك من الشعر بيت. ذاك اليوم ما ادري كنت بسوبر ماركت يمكن، لو اي كنت بسوبر ماركت فما اعرف شلون واحد دي يسألني، طلع عراقي يعني وشاب، واحد يعني شاب طويل ويجو يعني بطولي تقريبا، فاني عبالي يعني طالب هم بالكلية يعني شنو، فتشي عادي ما اعرف شلون دنحكي وهاي وحكي عادي. قلت انت ليش قد مواليد؟ كان يقول انا مواليد 2001. لا من هاي شايف هاي اللقطه اللي ينزل بيها كل الاحترام والتقديرات والهاي، شايف انت تكون مطيف شيء بس اعلى من مستوى بعدين شيء ورا ما يقول لك انا شيء انت مو قصه شيء، مو قصه شيء. الضربه انه هيك تسمع مواليد 2000 وفتشي بعد ثاني اصفنت هاش دي يصير، شنو الموضوع، شو السالفه؟ كبرنا مع الاسف المهم يا فنو ما ادري صار، احنا نرجع الموضوع اي كمل دانر. اي شفت شد اسال ده اقول بيل جيتس ما عنده اي منصب اداري، مو خلص حاليا، هو بس هو مجلس الاداره اي، بس يعني امور قليله اتوقع. تعرف ليه؟ ولا شوف بغض النظر عن عن التاريخ والهيستوري اللي هو اتوقع ما حد يعرف عنها 100% غير ستيف جوبز وبيل جيتس، بس باقي الناس كليتهم استنتاجات احتمال ما ادري هاي من يمين. بس بغض النظر عن هاي ترى عنده هواي شغلات زينه اللي يسويها هسه، يعني هاي الامور مال اي امور مال تبرعات. بيل جيتس ترى انسان، ترى انسان محترم يعني. انا يعني احنا لما مثلا انا مره لما كتبت مقاله على الايباد لما دي احكي بيها دي يقول انه مثل كان مو ايباد بعد الايباد بعد ما يفيد مدري شنو، حكيت عليه هو انتقادا ولا يعني مو كرها باللي هو، بس لا لا طبعا بيل جيتس شيء رهيب يعني بصراحه، انا كلش احترمه. للناس اللي بدا يعرفون يعني واحدة من الشغلات اللي يسويها دي يحاول يقنع باقي الناس المليارديرية ايش قد يتبرعون من الفلوس اللي عندهم اياه، واللي هو تقريبا لحد النص من الريفينيو اللي تجي مفروض يتبرعون بيها، وقاعد يحاول دي يسوي حملة وقاعد يقنع مليارديرية وكذا. انت بتخيل ما ادري كم مليار وصل هو التبرعات مالته، مليارات وملايين اللي تحكي انت. فتشي لا دي اشتغل شغل الله هذه مرتب. واقول لك اللي انتم اذا شايفين اذا شفتوها ما صور شفتوها الحلقه مال ساوث بارك بوقتها لما سووها على سووا حلقه خاصه على مود تابعه هو على مود اكس بوكس والبلاي ستيشن 4 لما نزلوا، هذه على اساس صارت حرب بيناتهم. ستيف بالمر على اساس ما دار بال قال شنو هاي قش يعني قشمريات شنو يعني، هو يعني كونسول وور هاي كلها كذب يعني، هي مجرد انه ماركتنج وهذه احنا ما راح نخلي عقلنا بهيجه. بعدين وراه على اساس يفوت له شو اسمه بيل جيتس ويقول ها شلونك مدري شنو، بعدين وراها يجيب له واحد مثل نينجا ويختاله يقتله. فبالاخير صار عركه بيل جيتس ويا السي او مال او البريزدنت مال ماسوني اللي هو واحد هذا الياباني دائما يطلع، ما اعرف اسمه نسيته بصراحه. ف يتعاركون في بيل جيتس ينزع هدومه ويطلع عندنا كله مدقدق تاتوات ما ادري شنو. واحده من التاتوات على ظهره انه مرسوم قبر ومكتوب ريب ستيف جوبز وخلينا انه مواليده. تحشيش انه كل شيء كان بوكيت تحشيشين عليه هذا. فانا صدق اتخيل كل ما اشوف بعد هسه بيل جيتس اتخيل هو صدق مدقدق وعنده التاتو مال ستيف جوبز. تخيل تحشيش ترى. اي ف زين فانه بالنسبه للمستخدمين مال مايكروسوفت طبعا انه هواي اكثر شيء هم بال يعني بال من ناحيه البي سي ماركتنج هم يعني لا تنسى ويندوز على كل جهاز بي سي موجود. ويعني انا متاكد لو مثلا ابل بال لو تخليها من تفتح الماتل تطيل الشركات اللي هو الماك او اس اكس وهمنا راح نلاقي هواي شركات. يعني انا اقول لك اكثر من من من يعني 80-70% من الشركات هي راح تحول كلها تقوم تسوي ماك او اس اكس تخلي عليه. يعني اقول لك نظام هواي ارتب من الويندوز هذه هي عندهم هاي الشغل فيها هم مسيطرين بالضبط. هي واكو بالاضافه لهاي النقطه هاي النقطه اللي زيد العدد. النقطه الثانيه هم من الجيمرز كوميونتي كمية الألعاب بالجديد ترى صار لهم سنة الألعاب صارت تنزل ماكو ويندوز ماكو ويندوز ومرات لينكس ولا قبل ماكو لليوم هم هناك هواي ألعاب ماكو أصلاً بالضبط ماكو أصلاً ماك بغض النظر عن لينكس أكيد 100% حبيب ما يسوي لك لأنه يقول لك أنا دار دبيع أنا دار دبيع الأكبر عدد ممكن أروح أبيع للماك اللي هم عددهم محدود بالضبط. مو بس هذا يقول يعني ما راح اتعب روحي ارجع مثل احنا يعني شوف اي شيء بهاي الدنيا. يعني مثلا سويت لعبه نزلتها خلينا نقول بس ايفون مثلا واحد قال لي ليش ما تنزلها اندرويد او ليش ما تنزلها جهاز ثاني ثاني ما حسيت اكو عليها الاقبال الكبير بالاوريدي النسخه اللي انا سويتها ما راح اكمل اسوي على الشغلات الثانيه. تلقى مثلا اكو العاب هسه بالجديد كتشف صار لها سنه نازله هسه يلا سوى نسخه الماك مو لانه طولت سنه لحد ما سووا الديفلوبينج مالته بس لانه او شو يريد يشوف ينجح بمكان لو لا وهل تسوى يروح الماركت اصغر لو لا. يعني اقول لك خاطره الله ابسط شيء هو نفس الويندوز 8 طبعا انا ما متاكد من عندها بالضبط يا هو هل هو الويندوز فون او الويندوز 8 العادي مال الكمبيوتر. فيسبوك ما سوت الابلكيشن حد هسه او بعدها يمكن ما مسويها ونزلتها بالجديد يا كوما كوما كويت شيء وبالمناسبه اللي سووا دي سووا بوش ودعاية كلش هو يعني يونيتي هواية دا تتعب بالمناسبة مدة تتعب يعني هواية دا بروح على موضوع الدعاية انه تعالوا سووا ديفلوبينج للويندوز فون. مايكروسوفت الظاهر قاعدة تدفعهم من مبالغ كلش كبيرة دا يحاولون يدفعون المبرمجين انه يسوون برامج ويسوون ألعاب على الويندوز فون بس بحد تسهيلات. يعني تسهيلات كلش هواية كل شيء موجود وكل شيء فري وتعال بس سوي. فهي انت مشكلة يعني ويندوز فون يعني مثل ما قال علي يعني انا شايف هواية مثلا هاي اليومية يعني تدخل على الويندوز ماركت يا اخي فارغ يا اخي ما يعني هيك كم ابلكيشن بس انت تلاقي انجري بيرد زول انا وصلت مرحلة بتضوج مع عندهم احسهم طماعين صاروا انا انجري بيرد خلاها مو طماعين مثل كاندي كراش. الله والله خوش بابا هذا ما حكينا عليه يا بس كاندي كراش يا بس قد كنت احب كاندي كراش انا كاندي كراش مسحتها راسا ايش قد انا بدها انا ما سالني لا انا ساعتها من قبل هذا الخبر بوقتها وصلت مرحله وصلت شيء بالتسعين ضجت منها صرت عصبي وقفتها بالضبط. احنا ان شاء الله يعني بكي اذا الناس تسمعنا نسوي حمله على يعني عن طريق البودكاست أو عن طريق اللي يعني انه على قولتهم انه الورد اوف ماوث انه واحد يوصل للثاني انه كان كراش بعد يعني خلاص لازم واحد يقاطعها لأنه إنه سووا تريد مارك إنه سجلوا العلامة مالتها إنه الكاندي كلمة كاندي والساقة اثنيناتهم إنه سجلوها ب إنه سووها تريد مارك بحيث أي واحد يريد يستعمل كلمة كاندي أو يستعمل ساقة ما لحق بعد إنه خلص يعني مثلاً لا الأبليكيشن يعني حتى الشركة كينج اللي هي مطورة للعبة إنه مثلاً طالب تمسح الأبليكيشن من تشيله من أب ستور او اي شيء يعني بحسب ما اعرف الانترنت او غيرها من هاي الشغلات. فاذا انتم تلعبون كاندي كراش طبعا هاي فكره انه هم اوردي ترى كاندي كراش هي مخموطه من ال اي فتشي جولرز ما ادري اسمها جول كويس بتشول بتشول بالبي اقول لك هي ترى كاندي كراش فكرتها موجودة من آلاف السنين، لا موجودة كلش من زمان. وهاي البابلين كان يستعملوها هيك يلعبون كاندي كراش. يعني تعرف شنو، هاي الفكرة موجودة صدق من زمان، بس كان ذكر الشيء الوحيد اللي سويته انه سويتها مراحل وتسوي تشالنج بيها على الفيسبوك، هذا الشيء الوحيد. لا لا هي سوت امور، بس يعني قصدي هي مو النقطة، ك ك ك كتكنيك جيم بلاي ماخوذ من العاب ثانيه، بس طرحتها بطريقه جديده، ما حد قال لك هذا كوبي. بس الفكره ما دام انتم تسوون هيك المفروض يعني تكونون اكبر من انه تقعدون تحاربون المطورين بالاخص الصغار اذا اللي تحصلون قاعد، مليون دولار يوميا. بالضبط المطورين الصغار اللي قاعد يستخدم شغلات مشابهه لالعابكم او لفكره الالعابكم، كانوا يقدرون يسووها بطريقه ثانيه. بالمناسبه الحرب، يعني الحرب كانوا يقدرون يسووها مخفيه، يعني انجري بيرد تحارب هو النماذج اللي مشابه للانجري بيرد، بس من غير ما تزعل الناس، بينها وبين تحاربها بشيء الشركة. منطقي. بالضبط، او لا وده تحاربها بشكل منطقي، يعني اوكي اذا انت سويت مثلا بدل فكره الانجري بيرد سويت لك بدل البيرد مثلا غير شيء حطيت، بس نفس الامور نفس الاي دي ومقاربه لحد درجه خلينا نقول 80% افضل، كيف تمسح المشابهات مال انجري بيرد ضمن اتفاقيه معينه من غير ما احد يزعل. بس تيجي سجلت كلمه كادي وصارت كادي، يعني كلمه محجوزه بس لإلك. طبعا اكو هواي ناس يشابوها هاي، يقول لك اوكي لعد ابل همينه اسم فاكهه ومسجليها، هنا أنا يفرق السالفه. تخيل واحد مثلا يشتري تفاح ما يقدر يقول اسمه لانه ابل مثلا مسجله يعني أبل، أبل ما تحاربك بالطريقة هاي. يعني ساني إذا سويت لي لعبة مثلا أبل أو مثلا إيدن، أوكي موجودة مثلا أساس كريد، هاي الكلمة مثلا سويتها لعبة بوحدها ما حد راح يقدر يحاسب، بس كاندي صارت هسه إذا استخدمها ويا كلمة ثانية حتى إذا ما كانت ساقة وجوا اللعبة تشبه البيجولد ومجوهرات، ما مستخدم الكاندي، ومثلا لما تنجح هاي الكومبينيشن لما هيك يتفجر يطلع لك مثلا تفاحه او فتشي او لا نوع من الحلويات ممكن يحاسبوني عليها، بالرغم اني غيرت كومه امور ومو قصدي اني اقلدهم، بس مع ذلك ممكن ان يحاسبوني والله اكل انه نوع من الحلويات جوا وانت قايل كاندي بالتايتل او اكو بالتاجات كاندي التاج على مود السيرش. وما السيرش اذا توايلايت ساجا شلون بالضبط، انا هسه ما جيت داري اقول بلكي يطيروها. اي الله ايش قد فيلم لا اذا هيك راح ارجع اسوي داونلود الكاندي كراش. فانه المهم نطالبكم انه يعني ما اعرف ليش نطالبكم، بس يعني نطالب انه اذا يعني ريت له انه احنا ندافع على حقوق خطاياك، وهم مطورين صغار ما عندهم فلوس حتى يفوتون بحرب قضائيه ويا الشركه، لان هذيك تطلع مليون باليوم فاكيد عندها فلوس اللي تسحق اي واحد قدامها. فبس احنا بقوه الناس لانه هي مثل ما صارت كاندي كراش ما صارت هي من وحدها، صارت احنا يعني باراده الناس، لانه الناس ظلت تتحمل وتلعب وهذه، فمن وراء الشركه صار عندها فلوس بس قامت تتفرعن على بقيه الناس الصغار اللي هي شيء كانت حتى اصلا يعني بدايتهم صغار. كاندي كراش جماعه اقول لك تخيل السد يسمع البودكاست هيك يباع على كاندي كراش الابلكيشن مالته بالايفون مثلا هيك الدمع بعينه ما يدري يمسحها وهيك بقور امسحها وروح نزل هاي بي جولد. بي جولد هي الاصليه، وهمنا انه نفس الفكره وهذه روح امسحها ذيك خل تولي. اقول لك انت تعرف فكره بيرد همين مو فكرته مو والله اذا حاجه عليها لا لا راح احاول اتذكرها ارمورد ستشي بس بيها مليون شغله انه تخليك تكره اللعبه وما تكمل بيها، يعني حيل دمب الفكره مالتها. شنو فتشي كسل اعتقد something كسل عباره عن كسل شلون القلعه القلعه مال شطرنج شلون هذا عرفت هذا اللي يكون مدور وكذا هيك طويل، وانت عندك مجانيق وتضرب حجاره عليه تفجرها على مود تقتل الناس اللي جوابيها كول. ف من هاي ماخذين هذا، وهاي ناس كاتبين على هاي اللعبه انه انتم مقلدين انجري بيرد، هي اللعبه اقدم من انجري بيرد. التحشيش اقدم، هم اخذوا الفكره بس الريبرزنتيشن مالتهم طلعت هواي احلى. من هي مو بس هاي. برزنتيشن وطريقة الماركتينج مالتها، اللي هو سعر الدولار بالنسبة للعبة هيك شيء هم يعني خلت انه تشتغل لا في لا الطريقة هذاك مو طبيعية. هذاك فري ويب جيم، بس هي الفكرة مو يعني هي لعبة تحسها فري، اقول لك مش مو اكو واضحة. مرات الاندي جيمز تكون كلش سخيفة، يعني المطور انه مسويها في الطريقة بيجي صدق باللي يعجبه، ولا نعطي اهميه ولو شعرايه بالنسبه للمستخدم اذا هو واحد حبه ولا لا. هو المهم هيك قافل، هو هاي عجبته خلاص. فمثلا تلاقي لو سخيفه لو صعبه كلش لو هذه، يعني واحد هو يوازن الحلو بالاني. انا تعرفني من يعني السبورترز للاندي ديفلوبرز هاي، بس مرات يسووها تو ماتش. ليه؟ صح. فالمهم زين، الخبر الثاني نجي عليه اللي هو بوكيتا انتشر انه ورا ما ابل عنت على النتائج الماليه مالتها مال الربع الاول 2014، فقال تيم كوك قال بوكيتا قال الايباد الايبود اللي هو الجهاز مالته، والايبود هو اللي هو صدق يعني واحد من الطفرات اللي يعني ابل هو السبب اللي طفرت بيه ابل، اللي بلشت بدايه سنوات الالفينات لما ستيف جوبز اعلن عليه، هو اللي هو يعني غير صدق غير شغلات يعني الكاتيجوري مال ميوزك. فالمهم تيم كوك قال الايبود هو صار يعني ديكلايننج بزنس، انه دي قل مات المبيعات. طبعا اكيد بفضل الايفون والايباد والاجهزه التليفون سواء كانت اندرويد او اي او اس، لان الناس قامت تسمع للميوزك بهواي طرق، وبفضل الخدمات مال الميوزك ستريمينج اللي هي سبوتيفاي، الايتونز راديو، الراديو، ومن بعد الله بعد عندك باندورا، هاي كلها من ترى تاثر على انه يعني واحد يشتري ايبود ليش؟ حتغير تسمع بيه اغاني. زين انت الاغاني تقدر تسوي ستريم عن طريق الايفون مالتك، وهذه مجرد 10 دولارات بالشهر او حسب العروض، او حتى تقدر ببلاش. فانه ليش يروح صحيح. يشتري ايبود ويشتري البومات ويخلي يسوي لها ابلود وهذه؟ فيعني صدق صار يعني انت شوف الحلو الماركت مال التكنولوجيا شلون يتغير بسنوات قليله. يعني شنو ايبود ترى ما صار له هوايه من نازل، زين كله يعني صار له 11 سنه 12 13 سنه. ف وهسه شلون تغير مالت البزنس وقام يقل وهذه. فالمهم عن طريق هذه راس المواقع كلها انه قالت خلص انه الايبود راح يوقف، وقسم مثلا الناس قالين هذا انه مثل ريست ان بيس وما ادري شنو، انه بعد خلاص الايبود مات البزنس، وبعد ابل راح تشيل ايدها عنه وتسحبه بعد ما تسوي منه. بس انه نشر الصداقر على ال 9 to 5 ماك، يقولون انه بالعكس انه ابل بعدها ما راح توقف المشروع الايبود مالتها، وبالاحرى انه هي نزلت 9 اعلانات جديده تطلب انه يحتاجون انه مطورين، ويحتاجون انه مانجرز يشتغلون على مشاريع مالت الايبود. لانه قسم المصادر ده تقول انه ابل هسه يعني تطور على مشروع على ايبود جديد، مو مسوي له ريفرش هيك يعني من هذا البسيط، انه بس مجرد مثلا ضايفين له فد شغله صغيره لو الوان جديده، لا تسوي جهاز ايبود جديد، و يعني انه حتى ينزل كاتيجوري، يعني مو كاتيجوري جديده بس انه ينزل اجهزه ايبود جديده بهاي السنه سنه 2014. ف تعرف ان انت الحلو المفروض شنو يرجعون؟ المفروض يرجعون الايبود نانو المربع اللي سووا قلبت الدنيا عليه، وسووا ساعات وشوية يضيفون عليه تعديل وخلص، ما محتاج ينزلون اي واتش. اي بالضبط هو هذا، وانا اصلا اتوقع راح يكون انسبايرد باي هذا، وانسبايرد باي النايك شو يسمونه، نسيت اسمه، اللي جاي اسود كامل هذاك الغالي اللي كلش غالي، اللي هو ما في شيء ما سبوني من اسمه ما اعرف ليش، مال سبورت مو البلس، هو نايك البلس العادي اللي هو مثل اللي عبالك يو اس بي وتدخله بالكمبيوتر وحط له رقم، اللي هو تيم كوك يلبسه. في شيء نايكي برنر مو، او في شيء ما يمكن، اي هو كلش غالي، كلش غالي، حتى برا غالي، وبالاردن 100% عبالك تشتري بلاي ستيشن ولا اجتياز بدون خلينا نشوف بيش سعره. المهم بالنسبه فيول باند مو فيول بالضبط، اي فيول باند 150، يعني مو هوايه بغالي تشتري، 150 هنا 200، اي هنا 200 دينار يعني 350 something like this. انمار ويانا؟ انمار راح اتزوج همينة، الله او يمكن غفى. هو طبعا قبل الحلقه قال لي يعني ما ادري شلون، يعني راح ابقى قاعد، احتمال راح اخفى بالبودكاست، فاحتمال شكله غفى او جزء فصل يمين. حيل قهر. خلي بشكل سريع بس احكي على هاي اللعبه، لانه هسه قبل شوي بس شد اشيك فصار في شكل شو قهرت. فخليني احكي لك عليه. شوي راح نشرح عن عالم الابل والهاي. اكو لعبه على الستيم اسمها ذا وما دافعين فلوس. سامعكم اوكي؟ اذا سامعني ليش تحكي؟ ما ادري شو. الله ساكت. لا بس الظاهر عندي المايك مال الايربودز نطاكم عمره. لا اله الا الله. الظاهر هيك خطايا صغير. زين شنو هاي مال ايفون 5S؟ ايه شو بسرعه؟ ايه على ايه؟ ما ادري. لا انا اتوقع المشكله من السكايب، لان انا اليوم كنت داعش بيها التليفون. يعني اقول لك سكايب جديات سكايب بيها مشكله، بيها مشاكل. خير شيء لازم يقول لك خير شيء. اكو واحده من الاسباب اني فرحت ان ستيف بالمر طلع، ما تعرف ليش، من ورا سكايب. هم بلكي سوى براسه خير. ان شاء الله سكايب كابتن عمره. المهم اسمه اذا لفظته صح اسمه ذا كاسل دوكترين او دوكترين هيك شيء. صراحه اكتب لكم اياها. فالمهم الفكره مالته انت تسوي لك او لا خلي اقولها بطريقه ثانيه. انت تكون برجال وعندك زوجه وبنيه وولد، حلو، تبدي بيت فارغ، بيس عندك صندوق ب 2000 دولار. نايس زين. المهمه مالتك انه انت مال اسهم؟ لا لا لا، المهمه مالتك انك انت تحمي ال 2000 دولار. هاي كتبت الاسم بتشر. وراح اكتب احط لكم اللينك ان شاء الله من على الستيم، واتوقع تسوون عليه خصم 11 دولار او شيء. المهم مالتك انه هذا ال 2000 دولار تحميها، فمثل تبني حياطين وشلون تحط على بالك نقول فتقاصه وتحط انذارات، بس انت عندك فلوسها من الليمتد، كل اللي عندك 2000 دولار، حلو؟ زين بس ودوز دن. ها هي شغلتك شنو؟ ترجع ورا فتره، او اذا انت تريد تشوف غير بيوت، لما ترجع ورا فتره راح تكتشف اكو غير بيوت حاولين يبوقون ال 2000 دولار مالتك. شنو هال اي لما يفوتون البيتك، طبعا اذا حلوا البازل اللي انت حاطه، مثلا اذا انت هيك مخبيفه مكان كل الزين، حاط لك كلب حراسه احتمال يموت، اذا مات فالفلوس اللي كان بجيبه هذا مال حرامي صار لك، واحتمال يفوت يقتل زوجتك، يعني تطفي جهازك وترجع احتمال تقول زوجتك ماتت، والباقي ترى هم صدق ناس اللي دي يفوتونها من عليك، اوكي، واللي دي يحلون الى اخره. فشي كلش بسيط، شاشه كلش صغيره، يمكن 200 ب 300 هيك، يحط لك شاشه كلش صغيره تبني بيها البيت والهاي، بس ما ادري صدق ادمان. طبعا دا احكيها ولما شفت بالضبط ما زوجتي عبالك زوجتي ماتت قبل شوي. انت مو تزوجت؟ اللي باللعبه ترى غير نكته سخيفه، مو سخيفه، انه كلش اي كلش يعني طلعت غلط مكانها. لا لا بس جديات كلش هيك، اللي بس فتحته طلعت جايين عليه 6 حراميه، 6 فشلوا، اخر واحد حتى اللي كده لزوجتي هو فشل، كلب اكله، بس هو اول ما فات كان عنده سكينه. زي ما تقدر تتزوج عليها تكمل العده؟ لا خلاص السماتت. طبعا انت شنو اذا ما تحملت الخساره اللي صارت، راسا تدوس سويسايد، تنتحر وتبدي اللعبه من جديد، وهكذا تفوت على الليدر بورد تلقى كل الناس اللي يلعبون ايش قد عندهم فلوس، وكم واحد محاول يفوت لهذا البيت، وكم واحد مات بهذا البيت، فتسوي تشالنج انت تفوت وتجرب حظك. بس المشكله شنو؟ تبدي تخاف تفوت، لانه اذا متت بهذا البيت تموت، يعني خلص كل الشغل اللي سويته حتى بيتك يروح، ترجع للزيرو. فتبدي تفكر تفوت زين، وتحتاج فلوس انت حتى تزيد السكيورتي مالتك، فش تسوي زين؟ تبوك لو تتحمل تبقى بالبيت، وبلكي تجيك حرامي ويموت فتاخذ فلوسه وهكذا. ف يا حلوة والله حلوة شوي، تقدرون والله ما مثلا ادري تزينون. اشوف. يمكن انا بالنسبه لي شفت التريلر وشفت الهاي، مو وايد شجعت لها، بس ما ادري اكثر شيء جذبني لما لعبت حتى اللي سمعوني اذا حسيته صحيح، بس ما ادري لما تلعب صدق يسوي لك انت ما تبدي هو انا تتابع يعني بصراحة الجرافيكس جاب مالته كلش سخيفة. كلش. بس شوف ال بس ورا البودكاست شوف التريلر بالصوت، لانه هو مثل اللي يشرح لك يقول لك انت اسمك فلان وعندك هلقد، قررت انه خلص تثق وما تخبي الفلوس بمكان، طلعت برا البيت، رجعت لقيت زوجتك ماتت، ما تحملت، انتحرت، بديت من جديد، انت صار اسمك آه. بهالمره فلان، عندك زوجتك، انت عرفت شلون هيك يبدي ويسوي سيناريوز التريلر مالته، فهذيك انا صرت كلش حبيت الفكره. هو ستيفن سبيلبرغ هو عادة اللي هو كاسل دكترين، هي شو اسمه او دكترين، هو قانون انه مال سيلف ديفنس، انه يعني انه يحق لك انه تقتل الواحد حتى انه ديفنس تستعمل مثلا ديدلي فورس وهاي، فانه هو فحلو انه التحشيش انه جايبين الاسم مال اللعبه وهذا الموضوع. بالضبط تقدر تنزلوها كاسل دكترين، هي ب 12 دولار بس شفت على الموقع بسوي عليه تنزيلات من 15 الى 12 اي ثينك، اي 12 دولار مسوي عليه 25%. شلون تعرف منو كتلك؟ وهذا هاي بعد هذا البارت الحلو، تكون انت اصلا حاطط كاميرات، فمو يقول لك فلان فات ببيتك ومثلا مات او ما هاي، فتشغله تشغل الفيديو ريكورد، فتشوف مثلا اذا شلون كتل زوجتك او شلون فات وشلون اخذ هذا الفلوس او اذا مات بتشلب اللي حاطه. وهاي طبعا السعر يلعب دور كلش هواية، الفلوس اللي عندك اياها كل ما كان اقل كل ما راح تقدر تحط حمايات هواية. تشيش هاي اللعبة ما تكون نازلة على الايفون موبايل. تطلع اي حتى كل اخي قد تشوفها هاي فيها كيف. المهم تقدرون تشترون اللعبة، عشتك فكرة التحشيش، بس قلت لكم اذا ما تحبون شغلات ال 8 بيت، ولا هي مو 8 بيت 8 بيت، يمكن هاي 4 بيت. اقول لك من لما تموت، لما تموت الدم اللي موجود هو في 4 بكسلات يجي احمر، خلص هذا هاي عود ماتت ودم ودنيا ما تعرف على شنو القهر. هي ده باع هسه الصوره. انا عبالي ما ادري صراحه لما شفتهم ميتين عبالي غزلان مال كريسمس، ما اعرف ليش باع الخيال ف خيال ما صايره زين. فهي هاي شطحه بس حق تغيير جو، فتحت على يا هلا يا هلا تغيير الجو. فالمهم هذا كان خبر الايبود، اذا تبعتكم بعد بايكم ان شاء الله، يعني توقعت ان شاء الله راح تكون على الخريف 2014 تنزل اجهزة جديدة مال ايبود. وبنفس الوقت احنا من يعني طلع قبل كم يوم خبر انه ابل راح تسوي مثل ريفرش اجهزة الماك ميني اللي هي راح تستحمل، اعتقد حكيناه بالحلقة اللي فاتت او انا حكيت ويا غير واحد ما ادري، بس المهم راح ينزل ال غير ابل يعني من عندك مرانا علي يعني بنيه يطلع بنيه ما تعرف ليش، بس انه على اساس انا شو اللي دخل يعني اي شو اسمه، فراح تستعمل بابل الهازويل مالتها المعالج، وبنفس الوقت كارت الشاشه الايرس حلو راح تنزل بالماك ميني الاجهزه مالتها. ف ورا ما انا اشتريت مالتي اشوف اذا لي حق اقدر ابدله لو لا، اسوي اكسشينج اذا يخلوني لو لا ادزلهم بعد ما ادري اشوف. الله يوفقك ان شاء الله. عيني انا هو كلش كوري. اي هسه شعبنا ما ادري ما لحظه حداد. اني بما انه احنا حكينا عن لعبه هيك فشي غريبه اقول لكم انتم، اني حكيت عنها حتى بابتاك. لعبت الديفايس 6؟ لا هو ناس يصحون بيها بعدني ولا لحظه. انا اقول لك الايقونه مالتها الحمراء اي اي وهذا على اساس لا واحد لابس شفقه ما ادري شنو. اي يا اي اي ما لعبت. لعبة قراية خشت هي شو لازم تقرا لا يعني. هي شوف، هي اللعبة يعني انا ما انا ديفايس 6 شلون سمعت بيها اول مرة؟ اي جي ان اختاروه جيم اوف ذا يير بالنسبة للموبايل. انا اي سوني تاشن زين، شاني اول مرة اسمع بيها. انا راح تيجي يعني بدون تفكير اشتريتها قبل راسا من الاب ستور. جد العبها انا عبالي قراية، بس بعدين القرايه بدات تتحول مثل فشي سيميوليشن، من مثلا احداث، مثلا انت حدث بالكتاب، مو كتاب، ما اقدر اسمي كتاب، الشده تقرا القصه تقراها، مثلا يقول لك هي قامت تنزل من الدرج، يطلع لك صوت واحد ينزل من الدرج وهيجي، بحيث بالبدايه تعيشك بجو، بعدين شوي شوي تطلع هي الغاز. كل شابتر انت عندك جزء من القصه تقراه، وبي الغاز عباره تكون عن صور وتتحكم بها بالتاتش، يعني مو صور، هي تكون يعني اجزاء يعني عادي متحركه يعني. بس فتشي كلش حلو، يعني كلش حلوه، كلش غريبه، زين تعيشك أنمار، بجو. أنمار عندي سؤال، لأنه هواية ناس اي لاحظت إنه يحكون عليها من هالناحية، اللي إنجليزياته نص نص تنصح بيه؟ لا يعني يعتمد على القراءة. آه. لانه واللغه اللي يستخدموها لغه ليترتشر، يعني لغه لازم واحد شلون متعود يعني دائما يقرا بالانجليزي، متعود دائما انه مثلا يكتب حتى انجليزي. لا ما اني نص نص انجليزيات، لا نهائيا ما انصح بدبي 6، يعني دانا ولازم انت. اي يعني دانا اي بالضبط. دانا خليك انت شو اسمه، خليك بحياتك الزوجيه الجديده. اي والله انا ترى جديات دا احس ورا الحلقه راح تجيني تهاني، ما ادري ليش، بس يقولون شلون تهاني منو؟ ليش؟ هي ما دان تسمع. دان انا دا اتخيل اقول لك لو اذا زوجي استديو واحده اسمها تهاني يمكن ابقى علي انصب عليك ابطل ما احكي طول وياك. العمر. هيك لا نقاشات هيك بالبودكاست لما اشتغلك. لا انا دا اتخيل مثلا باش تنزل حلقه البودكاست يكون مثلا اخو دنا لو قرايبه، لو ابوه، لو قرايبه دانر وتهاني يقولون ها شنو غير دنر تقول زين. تزوج وعزمونا على العرس، بعد ما نحكي وياهم البيت دنر لا ما ادري شو يصير. غير اي بالنسبة اذا انت تحكي من ناحية العاب، احنا شوي راح اطلع على الموضوع العاب، راح نحكي على ابلكيشن اللي هو نزل كأنه اليوم نزل هيك شيء اللي هو سويفت كي نوت اسمه. اقول لك جاش ها رهيب رهيب احتراما. التطبيق سويفت كي نوت. السويفت كي نوت، السويفت والكي سوا، يعني سويفت كي والنوت بوحده، عبارة عن ابلكيشن. طبعا هو بلاش، تنزله تكتب بملاحظات مالتك، بس شلون تكتبها بطريقة طبعا كل السريعة، لانه هو بي الحركة مال سويفت اللي هي تحركة شو اسمه يعني شغلات بصبعك، وبنفس الوقت هالقد ما هو شلون؟ هسه تمشيها ما قلت ايش، شيء صدق شذي ايش قلت ثاني؟ ما قلت ايش، لا لا ولا شنو؟ انمار الرأس علق وابني عادي سكتت اوكي يعني مشيتها طبيعي. ما انا ايش قلت ما انمار ادري. قلت شغلات بصبعك تحركها، فهو انمار ما تحمل. تعرف انمار نيته صافي. اقول لك الاصبع مو بس تلعب بيه بخشمك، تقدر تقدر نايس تقدر تكتب تكتب بيه. والله كول. اوكي فالمهم فانه عن طريق هذا الابلكيشن انه تكتب بيه ملاحظات، وهو بي في نظام مثل يعني في نظام نوع ذكي انه يتنبأ انت الكلمه الجايه راح تكتبها. مثلا هسه الله اني انه يعني طلع لك الاقتراحات اللي الله انه الكلمه انه الجايه شنو راح تكون. فمثلا تقدر الله يعني تخيل تقدر تكون جمله من بس الله اقتراحات، مثلا اكتب اول شيء مثلا تقول الله هاي زين، ورسم طلع لك بعدين وراها الله مثلا هاو الله زين، انه حتى مثلا تقول هاي هاو ار يو مثلا، او هاي ذير، او هاي بيبي من ما اعرف ايش طلع لي بيبي هاي بيبي هاي. تخيل انه هاي بيبي بعدين وراها طلع لي شاور، مو كل بيبي شاور يسوي هاي مال قبل الولادة. فما تعرف ايش هاي بيبي جيرل مثلا تقدر تختار، والمهم يطلع لك وراها يظل يطلع لك كلمات، يعني في شيء اندلس انه من الاقتراحات يطلع لك اياها، وتخيل تقدر تكون جمله عن طريق بس هو الاقتراحات مالته. ف ففتشي كل شيء مرتب. سويفت كي نوت موجود مجانا على الاب ستور، طبعا ابل مسويت له فيتشر من على الاب ستور مالته على الصفحه. بالنسبه للستور الامريكي الستور الاردني ما ادري لكم شو يكون مش مطرعين. فهذا كلش فيك نزلوه. حلو والله عجبني. انا نزلته يا تنزل يمي حلو. مو انا ما رحت بعدني ما جربت. بعدك ما جربته زين. تمام اي اي. ف شنو بقى بعد عندنا؟ اي المهم نرجع على اخر اخبار. اخر اخبار جوجل راح تبيع او باعت او ناويه تبيع او يعني راح اولموست يعني تقريبا راح تبيع ما بقى شيء الموتوريلا موتورولا موبيليتي تبيع الشركه. اقول لك بعد دي يبيع بامريكا يعني بعد الموتو اكس ترى طاق. اها تمام اي ترى الجهاز مش طاق. فراح تبيعها لشركه لينوفو. لينوفو الصينية غريب ما توقعت. أوه يا فشو اسمه فراح تبيع لهم إياه بسعر. هسه أقول لك إنه الأخبار هي إنه 2.91 مليار دولار وراح يكون بها إنه راح تكون قسم من عندها يعني ال يعني قسم الفلوس هي تكون أسهم وقسم من عندها تكون كاش. وصوتك دا سمعة بس عادي. ف اي والانه بس هي الحلو ما راح تبيع كل الشغلات يعني ما راح تبيع كل الموتورولا يعني انه اكو مثلا المشروع مالتها اللي هو نسيت اسمه المشروع اللي تذكرون انتم مال فون بلوكس لما سووا موتورولا قالوا يابا احنا ترى بدنا نشتغل هذا المشروع. فهذا المشروع جوجل راح تبقي لها ما راح تعطيه اياه للشركه مال لينوفو. الفور بلوك كان هم لو كان هذا هو كان كونسبت كان كونسبت كتل يسمهم. لا لا هو كان مجرد كونسبت وبعدين وراها موتوريلا قالت اي والله احنا بدنا نشتغل عليه منها هالشيء. ف اي تخيل فانه انه شو اسمه راح تبقي لهذا المشروع وراح كانه الموتو اكس من راح تبقي جوجل وراح مثلا راح تعطيها مثلا الشركه مثلا تسلم مهمين 2000 براءه اختراع تكون انه لينوفو تاخذها وقسم من براءات اختراع تبقيها جوجل. فيعني فالديل مو كامل انه 100% كل شيء يعطون لينوفو يعطون يعني اجزاء من الشركه وهاي. فبعد ما اعرف شلون راح تتصرف بها الشركه وهل انه يعني راح نشوف شغلات جديده انه فيك. بس المهم انه كانوا دي التوقعات انه هي شركه لينوفو تتوقع انه تبيع 100 مليون شو اسمه جهاز ذكي يعني تليفون ذكي بالسنه الجايه يعني لا هاي السنه يعني اوكي تكون بيع. ف سنه 2013 باعت هي تقريبا 45 مليون جهاز سمارت فون. حلو انت مفد مفد نسبه مقارنه تقريبا بقية التليفونات. ف فهاي الخبر. بعد ما اذا طلعك اخبار جديده حول على هذا الموضوع بس هاي الخبر مال البارحه. بالنسبه الخبر الثاني احنا طلعنا بعد تاكدوا نشرناها من على الاي او اس كافي هو خبر الفيسبوك علنت على مالتها الخدمه مال قراءه الاخبار اللي هي تشبه يمكن انا اكثر واحد مهتم بهذا الموضوع ما ادري ليش اللي هو سمته بيبر. خلينا نكمل الاسم اول شيء. اسمه بيبر. طبعا المقاله موجوده على اي اس كافي تقدرون تروح تشوف انت. وهمين نزلوا فيديو انه يستعرض مالتها الميزات وراح ينزل شو اسمه يوم 3/2 يعني بعد شهر. بعد شهر المار ليش انت ما مهتم؟ وهو مو مهتم بس انه يعني ما ادري مدى اشوفها انها حتكون ناجحه لانه يعني فيسبوك انا اوريدي دائما اشوف عندهم عيوب بالصفحه النيوز فيد مالتهم. شلون انت راح تسوي لك برنامج هو مال النيوز وانت صفحه النيوز فيد مالتك مفلشه ومو مضبوط. فما ادري والديزاين مالته شو ما ادري اكو يعني هو اوكي في شيء يختلف لكن مو كلش ذاك الشيء اللي انا حبيته. ما ادري مو اول جزء احنا تعودنا على فليب بورد وجماعته. هو ترى كل شيء شبه الفليب بورد. هو ما تقدر يعني شو تريد تسوي؟ يعني انت ما تقدر يعني تسوي في شيء مختلف ويكسر الفليب بورد. هواي اكو ابلكيشنات انا بصراحه لا احترمها. ثاني ابلكيشن يجوز استعمله انا من ناحيه قراءه الاخبار والمواقع والهذي اللي هو بلس. اي اني هم بلس بلس من استعمله اللي هو اشترته شركه لينكدين. لينكدين بالضبط. انا بلس اعرف عليه الحلو مال طريقه عرض المقالات وهاي كلش فيكه بالضبط. اني بلس يعني مثلا شايف اريد اشوف الاخبار على السريع، ما عندي مو مثل فليب بورد هيك على رواق على قولتهم. مثلا فليب بورد يطلع لك انه يتقلب ويطلع لك المقالات بطريقه وفي الديزاين معين. أي. يعني لازم تظل تقلب ومو سرعه. البلس يجي بسرعه على اساس تسوي سكرول وتختار تشوف تقرا شنو الاخبار وتتابع. واحد بس يقرا الهيدلاين هو حيكون شويه متابع للاخبار اللي يصير. بالضبط. فليب بورد لا لازم تظل تقلب وهاي. بس ما ادري اني لا اني قصدي يعني مو بس همين على التصميم، اني اهم شيء عندي شلون انت راح تسوي فد برنامج اخبار زين وحلو ومضبوط. وهو النيوز فيد مال الفيسبوك انا دائما يعني ما يعجبني واروج منه، الغوايه اشوف فيه اخطاء. شو اقول لك؟ الفيسبوك انا حسب ما افتهم بعد ما متاكدين، احنا طبعا ما نقدر نحكم لحد ما نستعمله الابلكيشن، بس كانه من الصور ومن الفيديو انه كانما اذا جماعتك مسوين شير فتشي انت يطلع لك ومثل شيء، بحيث يعني تخيل احنا على طبعا الفيسبوك الاجنبي هو شوي يكون احسن من العربي. يعني تخيل انت تفتح الابلكيشن تقرا اخبار تلاقي مثلا واحد منزل من هاي الصوره مثلا اضغط سبحان الله وسوي شير وما ادري شنو واعلم ان ذنوبك التي قد منعتك مثلا هاي ما بالضبط. ومن هاي الصور اللي يعني انت ما راح تستفاد شيء، ما راح تحصل بينها اخبار، وهي بس مجرد انه سبام والناس دي يسووها. فهل هي هاي راح تطلع همينه او راح تطلع مقالات يطلع بس اللينكات يعرضها او فد شيء؟ اضافه انت تقطع، انا افتهمت انه تقدر انت تختار السورسز، يعني تقدر تختار مصادر وظيفة وهذه. ايه زمان انه تعرف انه شنو اللي تريده وشنو اللي ما تريده يعني. ايه من هيك شيء طبعا الصور يعني اذا طلع من هذا يطلع لك اي شيء، فيعني اول ناس راح يسوي لي سبام هو امي، لانه دائما اسوي شير الصور همين كلها من هاي عندنا حكم ومواعظ ومن شنو زين وصيك تملي التامل على المواد بحث خالة بحث اول شي راح لو مو لو مو امي لو مو امي كان سويت لها شو اسمه كان سويت لها ميوت او فتشي من هذا ايش الهايد بعد ما ارد اشوف البوستات من هذا اي المهم ايش ما ادري ايش تحشيش طلعت بالضبط خلي امي تسمع اجتماع اولياء امور يا والله ترزني طيب عليك. فالفيسبوك انه هذا البيبر يعني واحنا طبعا نشرنا عليه الخبر بوقتها قبل يعني اول شيء قبل سنه اول خبر طلع بوقتها اشاعات كانه وول ستريت جورنال نشرتها قالت انه فيسبوك راح يسوي شيء. بعدين وراها قبل كم يوم همين قبل فتره كان صار اسبوع او اسبوعين همين نشرنا خبر انه يقول يا ترى انه ما بقى شيء ينزل كانت توقعات انه ينزل هسه هالشهر بس احنا انه على نهايته، بس هو بالاحرى صار يوم يعني الاعلان مالته هو نهايه الشهر مثل ما سوت هسه الفيسبوك. انته شكله هو ما ادري يعني على قولت انمار مو كل شيء حمس ناي ما ادري بس ما احنا ما راح اقول انه لا زباله وهي حد ما نستعمله ونشوف شلون. مبدئيا الدعايه كلش مرتبه حلوه. الدعايه انت ما ادري ايش حبيته، الدعايه ممله انا من وقفت طولت كلش هوايه والله ما ادري. يمكن حتى دعايه الايفون 5 اس هو لما بوكيتها منعنوها بال يعني بالايفنت مالتهم بالمؤتمر هم ما كانت هيك طويله. مش طويلة ايش دقيقتين ما ادري ايش قد ايش قد تستعرض خاطر الله عادي عادي فما ادري بعد نشوف هو يوم مثل ما قلنا لكم يوم 3/2 هو راح ينزل ان شاء الله الابلكيشن وعلى اكثر راح يكون مجاني مستحيل تسوي فيسبوك بفلوس لا طبعا و وبكي انه يتوسع، واهم شيء انه يتوسع بعدين بالمستقبل، مثلا مثل ما قلنا لكم يكون مثل يسوون في نوع من الايكو سيستم، انه مثلا تقرا مقالات تكملها بغير مكان اللي هو على الكمبيوتر مالتك، مثلا تستعمل فيسبوك، تفتح الفيسبوك وتكمل مقالات، هذا في صفة شيء كلش مرتب. انا بالنسبه لي اشوفه يكون بفائده اكثر، او في الطريقه من تخزين المقالات وتقدر ترجع لها بعدين، وهذه من كل مكان، سواء على الايباد على الايفون او على البراوزر مالتك. طبعا هو مبدئيا كشكل الخدمه ما صار راح تكون على الايباد، شكلها بس راح تكون على الايفون. لا بس على الايفون اي ثينك، وهي ما ادري شنو الحركه اللي انه اعتبر واندرويد ما راح يكون همينه، اندرويد ما راح يكون غريب ما تعرف هو لا، اي اقول لك تجربه ينزلوها على اي او اس ويشوفون بعدين وراها شو يصير، مثل فليب بورد. ممكن فليب بورد مثلا انستغرام، وهي هم نزلوها بالبدايه على الاي او اس. فبس الايباد غريبه انه ليش ما نزلوا، حينزلون عليه يعني، لانه اعتبار الايباد هو يعني فجهاز يعني كلش يشجع واحد يقرا به، خصوصا ايباد اير رهيب تجربة مالته بالقراءة والهذي. صحيح. بس أكيد لازم بالمستقبل يسوون. أول شيء بعد شنو عندنا؟ الجلوبال جيمينج جام. الجلوبال سافرنا دانا، أنا تعبت بصراحة، صدق تعبت من الحشي. خذ استراحة. عرفنا عليها وش سويتوا وأنت شنو انتجتوا. تمام. جلوبال جيمينج جام اول شيء بشكل سريع، الفكره مالتها انه هاي اكبر مسابقه تطوير العاب حول العالم. ليش؟ لانه بكل معنى الكلمه العالم كليته الكره الارضيه يجتمعون 48 ساعه يحاولون ينتجون لعبه ضمن فكره واحده كل الكره الارضيه، ففشي كلش حلو. والحلو بيه هذا الجلوبال جيمنج جام بالذات، مو مثل باقي الجامات اللي اكو هواي جيم جامز، او بالعربي خلينا نقول الزنقات، اكو هواي من عندهم اللي هو يكون خلال فتره صغيره ضمن فكره معينه لازم تسوي لعبه. بس هذا الجلوبال جيمنج جام الحلو بيه انه حتى اكو هواي شركات من اللي احنا نعرفهم، جماعة الانديز وما الانديز يشاركون بيها. واحد من الناس يعني مثلا جماعة السوبر ميت بوي تيم ميت يشاركون باغلب الجلوبال جيم جام، ودائما يطلعون بافكار جديدة، وعندهم وايد دائما العاب تطلع بسبب الجلوبال جيم جام. اللي مسوي مثلا سبلانكي هم دائما يشاركون هذا بالجلوبال جيم جام، فشيء حلو اللي تحس حتى الناس اللي اوريدي مسوي الالعاب ناجحه تلقاهم موجودين. طبعا المسابقه هاي ما بيها جائزه، واللي هو اعتقد احسن، انا مود هاي كل الكره الارضيه تشارك بفشي، وماكو هاي التنافسيه بحيث لا لازم ما ساعد فلان على مود انا اطلع احسن من عنده وكذا، ما بديش بهاي الحركه. الفكره الوحيده انه بس بالنهايه راح يقولون منو احلى لعبه على العالم، يعني شغله تشريفيه، مو ما بيها لا فلوس ولا جائزه نقديه ولا معنويه. لا معنويه اوكي تقدر تقول هذا ابو اللي يطلع احسن واحد على العالم. بالسنه هاي انا اول مره كنت راح بدي اشارك بيها بالجلوبال. أردن كان أكو مكان، طبعاً كل دولة يكون بيها مكان، أو إذا تريد تشارك من البيت هم ما أكو مشكلة. الفكرة من المكان ضمن شروط معينة، المكان هذا لازم يكون يعني سكيور، طبعاً أكو بي أمن، بي إنترنت، بي كهرباء، بي تكنيكال سبورت ومن هالأمور. الفكرة من عندها أنه تلقى لي مثلاً بالبلد وياك أو بالمنطقة وياك كلهم يروحون لهذا المكان، فرح تتعرف على ناس جديدين، تعرف على افكار جديده، على شغلات ما يسوى احتمال انت ما تكون خاطر ببالك، وغير الحماس اللي بنا ممكن شغلات انت تكون مسويها تبدي تعلمهم اياها. فتلقى هاي ال 48 ساعه بيسكلي قاعده تتعلم وتتعلم وقاعده تنتج، ففتشي كلش حماس شانك. طبعا كل انت كنا مترقبين لانه كل سنه يطلعون بفت فكره كلش صعبه انه تسوي عليه لعبه، مو صعبه انه ما تصير، بس صعبه لدرجه انه لازم صدق يعني يخليك يدفعك انه تطلع بفكره مميزه، يشجع خلي نقول الكريتيفيتي والابداع بالافكار. السنه هاي الثيم بالتا كان فقط جمله الجملة يقول لك، راح أقولها بالإنجليزي وبعدين راح أقولها بالعربي. بالإنجليزي يقول لك we don't see things as they are, we see things as we are. بمعنى آخر إنه إحنا ما نشوف الشغلات مثل ما هي الصحيح شكلها، إحنا نشوفها مثل ما إحنا نريدها أو مثل ما إحنا عليه. طبعا أول ما علنوها، طبعا يعلن دائما في يوم معين بالضبط الساعة 5 العصر حسب الدولة اللي أنت بيها، وممنوع تحكي بيها لا بتويتر ولا بفيسبوك ولا أي مكان سوشيال ميديا، ولا تنطرد من المسابقة، لأنه أكو دول بعدها ما صار الساعة 5 يمهم. فطبعا أول ما علناها احنا ظلينا صافين إنه ها. شايف هاي شايف هاي الجمل اللي تقراها مثلا ستيف جوبز يكون قايلها او فد شيء، انه اوكي تفتهمها بس يعني يقول لك سوي عليها لعبه، تفتهم شلون؟ انه تحس حكايه مال هاي السلوجانز، الحكايات، الاقوال الماثوره، بس مو لعبه. ف حيل الصفه انه تقريبا فد ساعه ونص. والفكره من عندها ها، وكان الحلو بالموضوع كنا كلش جوعانين. هاي راح اجي لك من وين جت الفكره مالتنا. بيومها كنا كلش جوعانين، اليوم كنا متغدين، وكان راح يصير الساعه 5، وبالساعه 3 احنا بس يعني نقول لهم يا نروح نطلع بس ناكل ونرجع. يقول لنا لا صعبه، مو تعرف انت كاميرات وتصوير وهوسه ودنيا، وخمسه هو الفين، فما يريدوا الناس يطلعون يروحون يجون، هو حتى لا تفرغ المكان بالاوبننج سيرموني. ف ابقى فلما نعلو الثيم بقينا قاعدين لنصفنا بالثيم، وهم انا ميتين من الجوع. فذكر قلت له الولد كان ويانا ضيف بحلقه الالعاب اسمه حسام الناطور، فقلت له حسام كلش جوعان لدرجه انه ترى كلكم بدي اشوفكم سندويشات وراح اكلكم لفات يعني. فهو حشش قال ايه ونسويها، ما اتذكر شنو كان، انه فد شيء هروب السندويشات ما ادري شنو، فد هيك حكايه. فضحكنا وفرح الجميع ما ادري شنو، وراه صفرت محمد اجهش البكاء وبالضبط اجهش اجهش البكاء ما شاء الله ما شاء الله. المهم شنو لحظة، لا لا مو هذا، اكو الصورة، اكو الصورة الثانية مال هذا. لحظة تراني تأثرت، لحظة خليني ابكي، تراني تأثرت شنو مال هذا هنيدي، عرفتها؟ لا مش عارف تحشيش صدق؟ لا لا كلش حلو. اذا لقيت الصورة هيك قاعد هو رافع ايده ولابس هاي اللبسة مال الخلاجة، فيقول لك لحظة تراني تأثرت فهيجي انه خليني اتأثر شوية، اعطيني مجال، اعطيني مجال خليني اتأثر. المهم نرجع للفكرة، فصفنت محمد الضمور طبعا اللي ويا الديزاينر، قلت له والله فكرة حلوة، ليش ما نسوي لعبة مثلا هو مثلا داكل اكل وكل الجوعان، زين احنا شلون نسوي نربطها بالثيم، وشلون اكو يعني هو المفروض ما يشوفه سندويشات. والله هنا انا جينا بفكره انه لا هو بالاصل زومبي، بس الزومبي شلون دي يشوف الناس، دي يشوفهم اكل، وبالنسبه له اللي دي يسوي شيء طبيعي وعادي مثل اي واحد قاعد بالضبط، مثل اي واحد قاعد دي يروح ياكل اي شيء، لفت برجر شاورما اي شيء. اوكي، فمن هنا أنا بدأت الفكرة إنه إحنا نسوي لعبة بلاتفورمينج شون ماريو، بس بدل الكوينز وهاي الأمور اللي تجمعها تكون عبارة عن لفات. وسوينا سوينا والله أتوقع 4 أكلات، سوينا برجر، سوينا شاورما، سوينا كعكة الرز هاي مال اليابانيين، وسوينا سوشي. فتقريبا كل الأذواق أكو. فهي موجودة، أنت تجمعها وأنت جوعان. إذا بالضبط، إذا نزل البار كلش هواية مال جوع تموت من الجوع، فأنت لازم تجمع الأكل، وأكو جنود قاعدين بيحاولون يضربوك أو يقتلوك. فأنت يعني السؤال اللي راح يراودك، طبعا المفروض أكو بابل، وما بابل يطلع حكي شاب، بس هاي ما سويناها، بس هاي كان من ضمن الخطة بعدين أحكي عليها. المفروض أنه أنت راح تصفر، زين هذا الجنود ليش قاعدين يقتلوني واني دارد بس آكل؟ وورا ما تشبع رأسا يتغير العالم، يصير كل شيء خلينا نقول الدنيا ظلمة أكثر، يروح هاي الألوان والدنيا السعيدة هاي، تشوف روحك أنت تصير شكل زومبي، والناس والأكلات كلهم صاروا ناس. اوكي، هالمره يصير طريقه اللعب بالعكس، المفروض ما تاكل الناس ورا ما انت عرفت، واذا قتلتهم لو تموت لو يقلل من الدم مالتك، وبنفس الوقت لازم من السرفايف انه انت ما تموت بسبب الجنود اللي قاعدين يقتلوك. هاي كانت الفكره البسيطه، طبعا تغيرت بيها امور، اضافت امور، و100% خلال 48 ساعه على هيك فكره بيها هواي شغلات جديده اول مره نسويها احنا كفريق. ما لحقنا نكمل كل الافكار اللي بيها، بس سوينا مثل بروتوتايب او كونسبت بسيط، نحط لكم اللينك جربوها. والحلو بالجلوبال جيمنج جام اللي ترفعها، لما ترفعها لموقع مالتهم من ضمن الشروط انه تحط حتى الفايل مال البرنامج كاملة، يعني البروجكت. الفكرة ليش؟ هذا مثل ارشيف، يعني حتى السنة السابقة موجودة، اي لعبة عجبتك تقدر تنزلها، طبعا الكوبي رايت محفوظ، ممنوع تسوي مثلها، بس تنزلها تتعلم على اساسها. شوف ها والله فلان زي شو سوى هاي، تنزلها وتشوف الكود وتتعلم وما ادري شنو من هذا، من هاي الامور. فمن البروجكت موجود، فشي حلو يعني، يعني صرت تطلع بمعلومات وشغلات جديده. ومثل كل جيم جام بصراحه انا طلعت بشغلات يمكن لو شهرين اقعد ما كنت راح اتعلمها من الامور اللي تعلمتها خلال هاي الفتره. ف ان شاء الله طيف. ان شاء الله طيف، ان شاء الله حلو يعني. وعشرك بصراحة اللعبة، يعني أنا فكرتها كلش حبيتها. التصميم أقول لك مال فكرة إنه روس وتمشي ترى تحشيش كلش، أنا كلش طبعا حبيتها طبعا ولا هاي تشيلها أبد. يا احنا هاي طلعت بالصدفه، ولما طلعت قلنا لا خلاص ما راح نغيرها، يعني بالبدايه قلنا لا بس نسوي هيك شيء وبعدين نكمل الاجسام، بعدين قلنا لا هو هيك احلى. ليش سويناها هيك؟ طبعا اكو نقطه بالجلوبال جيمنج جام، الناس اللي شاركوا، اذا انت ما شاركت والسنه الجايه شاركت، بسط اللعبه قدر الامكان كلش هوايه. فاحنا واحده من الامور بسطناها سويناها بس روس. ليش سويناها بس روس؟ اذا اكو جسم لازم احرك الجسم، فكومه انيميشن وكومه رسم راح يصير اكو على محمد، وانيميشن من طرف بالضبط وقت قليل. هاي غير كميه البجز وفريم واقع، ها والله لازم الرجل ما يكون هيك وتعدل، هاي احكي ما نقول 48 ساعه بس نسوي بالشخصيه الرئيسيه بعدين نكمل الباقي. فكلها سويناها روس. الروس المفروض نسوي له انيميشن بس ما لحقنا، انه مثلا يغمض او يرفع عينه اذا ما نشوف الاكل يفرح، الاكل المفروض يهرب اللي يخاف من عندك، يعني هيك فتشي فاني نسويها. الشغلات اللي بدي احكيها طبعا راح نكمل عليه ان شاء الله، وبالذات اذا شفنا اكو تفاعل والناس صدق حابته 100% راح نكمل، بس احنا هيك بكل الاحوال ناويين، لانه هيك حبيناها، حبينا انه والله بالنهايه نسوي الفكره كامله. صح هسه ما لحقنا، بس يعني انه وراح نسوي الفكره كامله، لانه ما ادري تحشيش هذه كلش ضحكت عليها. وبعدني لما اشوف الاكل خوب، هاي لما سوينا الاكل صارت هوس علينا، ضيف خس للبرجر او ضيف خردل للبرجر، وهاي ولونها وسوي شيء حلو. لا لا بس شوف يعني اكو قضيه انه لازم كان اكو بصل. اي يا بالبرجر ماكو، يا ما اسف نضيف ليش فنجر وهالسوالف كلها سوى ما سانشاين تذكره. فنجر حاطين بالمنيو بس ما حطينا بعد جوا، ما لحقنا. فنجر حطينا مثل ما يشبه ماكدونالدز، اقول لك اللعبه مو الالوان مالتها انا كل ما افكر ماكدونالدز والله جدي. لا والحلو بالموضوع ثاني يوم اكلنا ماكدونالدز يعني 48 ساعة، ثاني 24 ساعة أنا قبل نص، أنا قبل ساعة قبل ما نبلش البودكاست أكلت ماكدونالدز يا عمي. أنا بعدني ما ماكل، والحلقة شكلها طولت وهسه لازم ننهي، بس أنا مدري راح آكل. أنا مدري راح مت الجوع. فيعني طبعا عشتكم دانر بصراحه اللعبه حلوه، واستمروا بالتطوير مالتها لانه تسوى من اللعبات السريعه. اي انا قلت له كفكره عن جديات لما عرفتها هيك، يعني صفنا قلت يعني صدق قلت واو، يعني انه تحشيش مال دي يشوفه هو بشكل عادي اكل عادي، بس بالحقيقه هو زومبي على مود الناس قاعدين يضربوه، وهذه فكلش تحشيش كلش تحشيش. فاستمروا بيها وضيفوا بعد شغلات اكل وما ادري شنو من هاي السوالف. فانا ما تتشون على موضوع الالعاب وهالسوالف هاي، ما ادري ايش قاعد اقلب بالفيسبوك ودا اشوف ما ادري من مسوي شير الفتشي ديزاين جديد مال زها حديد. تعرفون انتوا في شو اسمه الفنانه المعماريه العراقيه اللي الديزاينات صدق تحشيش يعني. اقول لك ما شايف اني جبت هالشاشه جديات السوالف اللي سويها ترى مو عاديه يعني. الافكار عندها هيك ويرد وهي مره كبيره يعني، مو تقول انه شاب وعندها افكار هاي، لا بس شيء رهيبه ما شاء الله عليها. طبعا هي واحده من الشغلات اللي مصممتها تدرون انتوا شو اسمه، اكو متحف يمي مال الجامعه يعني بعد تقريبا 15 دقائق من عندنا. فهم ان التحشيش شكله هاي، بعدين وراها اكتشفت انه هي مسويتها، هي مصممتها مالتها هذه. نايس اي لا لا في شيء رهيبه صدق حشاشه. فتت لسه على الموقع مالتها دا اشوف السوالف مالتها يعني ما شاء الله عليها. ما اعرف فقلت هيك انه قاعد اسولف لكم حلو. تستاهل واحد يقول انه احنا نستاهل واحد شوت اوت بالاخص يعني التماثيل والهاي العراقيه هذه يسووها بالعراق. اقول لك شنو هاي رادلها يراد صدق رادلها نصب على المخازي هاي مال جواهري والدلات ما تعرف شنو دلة مال قهوه ويمها جواهري والخريطه والالوان لو هذه هاي بتنجانه اي اي اقول لك هاي شكلها ايبك مال فيلم رعب هيك تعلق بيها ناس. شو حصونه معلقه وشياشه طالعه شنو المخازي عجبني عجبني التفسير مالتك فعلى العموم زين اعتقد بشي حال احنا بعد خلصنا بعد ما عندنا شيء. طبعا بالنسبه للعبه دانر راح تلاقوها ان شاء الله موجوده عندنا بالهمله كلها الروابط راح تشين عليها والشغلات راح تلاقوها بهاي الصفحه مال البودكاست. وننصحكم تروحون تلعبوها، تقدرون هم يتنزلون انه هي بها لينكات مال داونلود مو دانر جيم جولت مو اي بالضبط. انا حطيتها من وحده جيم جو حط واحد راسل يلعبها اونلاين اذا ما يريد ينزلها ويشغلها ترى لانه راح يكون. فانا حطيت جو اللينك راح نحطه ان شاء الله مال جيم جول، بس اذا تقرا بالدسكربشن حاط اللينك مال جلوبال جيم جول اذا تريد تشوف بالضبط شلون اشتغلنا وشنو اللي صار وكذا يعني بالضبط. حتى اذا انه عاجبك تعرف بعد اكثر تفاصيل، حتى اذا انت مثلا ديفلوبر يعني او مطور مبتدئ تريد تتعلم هاي الشغلات انه هي حلو انه واحد يتعلم من الثاني بالضبط. يعني هم هو هذا الاندي ديفلوبرز، واحد يفيد الثاني ماكو واحد يبخل على احد بشيء. معلومه صحيح بالضبط. فطبعا تقدرون تسالون دانر اي وقت تريدون، تلقون التويتر مالته، احنا دائما نخلي روابط مال التويتر مالتنا حمضوا عليه انمار مال دانر، تقدرون تسالوه جديات اسالوه اي شيء تريدون. دانر منه اكثر واحد شايفه يساعد، وما ادري يفرح لما واحد يساله ما اعرف ليش حلو يعلم اي بالضبط هي هاي يعني ما ما ما ما ادري شلون اوصف لك اياها، بس هي صدق حلو وتحس انه قاعد صدق يعني. تستفاد وتفيد حلو من واحد يعلم مضبوط يا بس هي هاي اي يعني. فكلش حلو الموضوع المساعده والهذي، ما حد حيبخل عليكم ان شاء الله بشيء. فانتوا بس يعني اسال تدلل، ومثل ما قلنا لكم تلعبون تلعبون اللعبه مال دانر تنزلوها تشيلوا منها حقوق الطبع، انتوا تسووا باسمكم تنزلوها زين. فبيجي حالة جماعتي الاعزاء اصدقائي دانر ما احنا خلصنا الحلقه الا اذا اللهم يعني تريدون تضيفون فد شيء نو احسن انا اقدر اكل من ريحه البرياني عمت البيت وانا لسه داش امر بالمايك ما اعرف شو اسوي بس اقدر اكل يا الساعة 7 7 يمنا بالليل ترى هم يلا يلا خمسة بالليل وانتم يمكن بالثنتين فهم يلا انتم تروحون تنامون. فطبعا ان شاء الله نقول عبالك يجي علي يقول لنا يلا روحوا ناموا بالضبط روحوا ناموا. فنتمنى لكم جمعة مباركة وجمعة سعيدة وويكند ترتاحون به ان شاء الله عشان تبدون الأسبوع الجديد بمصايب جديدة وياه. فشكرا لكم دانر وأنمار. طبعا الحمد لله شكرا لكم الله يخليكم. تقدرون يعني تتابعونا عن طريق هواي هالشغلات اللي احنا ما دائما تلاقوها الكليشة اللي هو التطبيق اسمعلي، تطبيق نبض، تقدرون طبعا بالمقالات مالتنا، المجلة مالتنا مال اي او اس كافي على فليب بورد، الروابط طبعا كلها تلقوها. تقدرون تسوون سبسكرايب على الايتيونز، تقدرون تسوون سبسكرايب على الابلكيشن مال بودكاست مال ابل الرسمي. وبعد وين تقدرون تتابعونه. هي هاي كلها مثل ما قلنا لكم تطبيق اسمعلي، همين تقدر تسمعوا البودكاست مالتنا او بودكاستات العربيه غيرها. احنا ما راح نقول لكم لا بس اسمعوا مالتنا، اسمعوا كل شيء، لانه هو مثل ما نقول يعني نفس فكره الاندي ديفلوبرز، كل ما انت تسمع تتعلم اكثر. واي هذا حلو، انا كل شيء اجيب من البودكاست، انا دائما اسمع يعني عندي هواي مثلا بالسياره اسوق هواي، فاستمع يعني اسمع الشغلات الاجنبيه. انا من ويا السياقه هو هذا أيه. البودكاست يعني ما تسمعه اكثر شيء ويا السياقه يفيدك تتعلم بنفس الوقت تبدا تكمل مشاويرك. فشكرا لكم شباب، وشكرا لكم اعزائي المستمعين، وان شاء الله اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. باي باي.